الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه وأحبابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: أن اشكر لله. ومما أنعم الله به علينا أيها المسلمون في بلاد الغرب هذه الحرية التي نتمتع بها في نشر دين الله جل وعلا وفي دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى دعوة سلمية، نعم، والتي سوف يسألنا ربنا تبارك وتعالى عليها. هذه الحرية التي استطعنا من خلالها أن نعرف بالمعروف وأن نأمر به وأن نعرف بالمنكر وأن ننهى عنه، وسوف يسألنا الله جل وعلا يوم القيامة ماذا قدمنا لدين الله. كل منا يسأل نفسه هذا السؤال: ماذا قدمت لدين الله جل وعلا؟ سؤال محرج، سؤال مخزن. لا بد أن ندعو إلى الله جل وعلا وأن لا نخاف في الله تبارك وتعالى لومة لائم، بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، بالدعوة والكلمة الرقيقة الرقراقة. لا بد أن نكسب قلوب العباد من غير المسلمين، وذلك بالأخلاق العالية، بأخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم. عسى أن نغير ما قد علق بنا من هذه الأوصاف ومن هذه المصطلحات التي توجه ضد الإسلام والمسلمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. أن اشكر لله. ثم قال جل وعلا بعدها: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. هكذا، فإن شكرك أيها العبد عائد إليك في الدنيا والآخرة لا إلى الله، لأن الله جل وعلا لا يستطيع أحد أبدا أن يحصي ثناء عليك وأن يكافئ نعم الله أحد ولا أقلها. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، فأنت الذي تنتفع بشكرك، لأن الله جل وعلا غني عنك. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فإن الله تبارك وتعالى أيها الأحباب لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ولو أن الإنس والجن كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو أنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، لأن الله جل وعلا ما خلقنا أيها الأحباب ليستكثر بنا من قلة، ولا ليستأنس بنا من وحشة، ولا ليستعين بنا على أمر عجز عنه، وإنما خلقنا لنعبده طويلا ولنذكره كثيرا ولنسبحه بكرة وأصيلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ومن كفر فإن الله غني عنه، والله هو الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أن اشكر لله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله هو الغني الحميد. فإن الله هو الغني الحميد، إن الله هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، الكل ملك له، والكل خاضع لإرادته، والكل لا يتحرك شيء إلا بأمر الله جل وعلا، والكل خاضع لإرادته وقوته وسلطانه. ومن كفر فإن الله غني حميد. حميد بمعنى محمود، المحمود على كل حال، ذو الإكرام والجلال، الموصوف بصفات الكمال والجلال، تعالى الله الكبير المتعال. ومن كفر فإن الله غني حميد. من كفر بنعمة الله فكفره سوف يجني ثماره المرة عن قريب، سوف يجني ثماره المرة عن قريب، لأن كفره بهذه النعم سبب عظيم من أسباب زوالها في العاجل قبل الآزل. ألم يقل الله جل وعلا: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال جل وعلا عن قوم سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، فقالت لهم رسلهم: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فماذا كانت النتيجة؟ فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرب وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وشيء من سدر قليل، ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فكل من كفر بنعمة الله جل وعلا وخاض في نعم الله بما لا يرضيه سوف يريه عواقب ذلك الوخيمة في العاجل قبل الآجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الشاكرين. وحتى تتم الفائدة إن شاء الله جل وعلا، من صنع إليك معروف فلا تتردد في شكره، فإن ذلك لا ينافي شكر الله عز وجل لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، لأمره عليه الصلاة والسلام بأن نشكر الناس على ما أسبغوا علينا من معروف، لا ينافي شكر الناس شكر الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين الحامدين الطائعين لرب العالمين، وأن ينفعني وإياكم بآيات القرآن الكريم وبسنة سيد المرسلين وبهدي سلفنا الصالحين، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي الرحمة والهدى، صاحب الجبين الأزهر والوجه الأنور، صاحب الحوض والشفاعة، الرسول المجتبى والحبيب المصطفى والمبعوث المرتضى، كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان، وارض عنا معهم برحمتك وجودك وكرمك يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا حي يا قيوم. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم كل المظلومين، اللهم انتصر وانتقم لأوليائك يا رب العالمين، اللهم انتقم لأوليائك وأحبابك وأصفيائك يا حي يا قيوم. اللهم احفظ المسلمين بحفظك، اللهم احفظ المسلمين بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك وعنايتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم، اللهم ارحم واحفظ دعاة الإسلام وعلماء الإسلام، اللهم احفظ علماء الإسلام، اللهم اجمع قلوب الأمة عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم من أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أنجز للمؤمنين ما وعدتهم، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين، أنت ربنا ورب المستضعفين،